بسم الله الرحمن الرحيم. قول المؤلف رحمه الله للناظم: وفعل أمر ومضي بنيا. وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث. ذكر الضارع لم يتصل به نون التوكيد ونون الإناث يعرب سيأتي كلام عليه. قالوا كيرعن من فتن، هذا مثال مثال الفعل المضارع الذي اتصلت به نون النسوة. يرعن أي النساء يرعن، يعني يحصل لمن يخالط النساء أو ينظر إلى النساء فتنة، من فتن بهن. صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: والثاني ما اختلف في بنائه، والراجح أنه مبني وهو فعل الأمر نحو اضرب، وهو مبني عند البصريين ومعرب عند الكوفيين. ذكر هنا في الحاشية القاعدة التي أشير إليها، قاعدة الأغلبية، قال وهو مبني عند البصريين، قال أي على ما يجزم به مضارعه لو كان يجزم. لماذا زاد هذا القيد لو كان يجزم؟ ها؟ يعني لو كان مضارعه يجزم، نعم، أما إذا لم يكن له مضارع يجزم. قال لو كان يجزم من سكون في صحيح الآخر ملفوظ كضرب، يعني على ما يجزم أن يبنى على السكون، أو مقدر كرد. أين المقدر رد؟ رد الباب مضاعف، فيكون السكون مقدر. واضرب الرجل، السكون مقدر الالتقاء، يعني هنا حصل كسر تخلص من التقاء الساكنين. أو حذف نون، أو حذف نون في الأفعال الخمسة يكون مبني على حذف النون كما أعرف. أو حرف إلا في المعتل، ومنه آتي وتعالى، إذ لو كان لهما مضارع لجزم بذلك، لو كان ليس لهما مضارع. ولا يرد أمر الواحد المؤكد وأمر الإناث حيث يبنيان كمضارعهما على الفتح، لما تقول قومن قومن يا زيد، كيف تعرف قومن يا زيد؟ قومن اضربن يبني على الفتح، كما أن المضارع يبنى على الفتح إذا اتصل منه التوكيد، كذلك الأمر يبنى على الفتح. كما تقول لأضربن مبني على الفتح، وتقول اضربن كذلك. ما هي؟ كما أن مضارعه يبنى، هو يبنى، لكن هنا ما في جزم للمضارع، لكن هذا يعتبر مما خرج أيضا. هنا يكون كمضارعه، مضارعه يبنى وهو يبنى. قال وأمر الإناث حيث يبنى كمضارعها على الفتح والسكون لأجل نونين صحيحين كانا أو معتلين. وفي درس التطبيق الصرفي خذنا باب اتصال الفعل الذي اتصل بنون النسوة نون التوكيد، أنه قال اضربناني هكذا، اضربناني اضربنان هكذا، لأنه لا يمكن أن تحذف نون النسوة، لأن لو حذفتها ستقول اضرباني سيصير للمثنى المذكر، وأنت تريد جماعة الإناث فلم يكن بد من حذف النون لتوع الأمثل كما سيأتي. فجيء بالألف فاصلة، ضربنان ضربنا نون الأولى نون النسوة، ثانية نون التوكيد، هكذا. قال: فائدة: قد يحذف حرف العلة من الأمر المعتل فلا يبقى منه إلا حرف واحد نحو إي من الوئي، كالوعد لفظا ومعنى، يعني وعد وآ لفظا، وعد وآ يعد يأي سيكون. قال: وأصله أو آ، حذفت واوه كما تحذف من المضارع المبدوء بالياء، يعني أصله في الأمر أو إي، كما حذفت تحذف من المضارع المبدوء بالياء، مثل يوعد أصلها ثم صارت ياعد. قال: نحو يوئي لوقيها بين عدوتيها الياء والكسرة ثم همزة الوصل، قال أو إي، طيب صارت إي هكذا لتحرك ما بعدها، ثم بني على حذف آخره كما يزم المضارع، تقول يوئي لم لا صارت لم يأي، قال: وهو عين الكلمة، وهكذا كل فعل مؤتل الفاء واللام، وقد جمع المصنف مبينا كيفية إسنادها للواحد المذكر ثم المثنى مطلقا، أي مثنى المذكر والمؤنث، ثم الجمع المذكر ثم الواحدة ثم جمعها. يعني جمع الأفعال التي تبقى في الأمر على حرف واحد. قال: ثم جمع فقال: إني أقول لمن ترجى شفاعته قل مستجير قياه قوه قي قينا. الآن من وقع، أصل الفعل وقع، لأن هذا له تعلق بفعل الأمر وقع، هذا الفعل وقع، كفئة الأمر من المضارع، هكذا من المضارع نأتي بأيش أصلها يو قي وقعت ها الواو يوقي فحذفت صارت يقي، فإذا جزمت ها تصير لام يقي. طيب القاعدة المتبعة في صوف فعل الأمر: تحذف تصارت قي قي، ومثلها واء من الوعد تصير أي ها تصير إي من الوائي. فهنا قيل مستجيرة الواحد، قياه المثنى المذكر والمؤنث، قوه جماعة الذكور، قي للمفردة المؤنثة، قي قي يا هند نستكي من النار، قينا الناس. قال: وإن صرفت لوال شغل آخر قل لي شغل هذا لياه لوه لي لينا، لوال شغل من ولي، ولي الشغل أو الشغل يلي، سيصير الأمر لي لي لي شغل هذا مفرد المذكر، لياه مثنى المذكر والمؤنث، لوه جمع المذكرين، لي وليها أنا ليست لي التي هي حرف الجر مع المتكلم لي لينا. وإن وشى ثوب غيري قلت في ضجر شي الثوب ويك شياه شو شي شينا. وقل لقاتل إنسان على خطأ ديما قتلت من ودا من ودا ودا يدي دي ديما قتلت دياه دوه دي دينا. وإن هم لم يروا رأي أقول لهم را الرأي لأنها تكون بالفتح مثل الرأي لأنه من الرأي را الرأي ويك رياه روه ري رينا رينا. وإن هم لم يعوا قولي أقول لهم القول مني عياه عوه عي عينا. وإن أمرت بوائي للمحب فقل وائن أي مواد إيمن تحب إياه أوه إي إينا يعني في بالوعد. وإن أردت الونا وهو الفتور فقل ني من ونا يني من الفتور ني يا خليلي نياه نو ني نينا. وإن أبى أن يفي بالعهد قلت له في يا فلان في ياه فو في فينا من وفاء. وقل لساكن قلبي إن سواك به جي القلب مني جياه جوه جي جينا من وجا. قال فهذه عشرة أفعال كلها بالكسر إلا راء فيفتح في جميع أمثلته لفتح عين مضارعه. وكلها متعدية إلى آخره. نعم هذه فائدة لصياغة الأمر من الفعل الذي يكون معتل الفاء واللام. ماذا يسمى معتل الفاء واللام؟ لفيف مفروق. لفيف مفروق. لماذا سمي لفيفا؟ لأنه اجتمع فيه حرفا إلا أرفع الله. قال رحمه الله والمعرب من الأفعال هو المضارع ولا يعرب إلا إذا لم تتصل به نون التوكيد أو نون الإناث. فمثال نون التوكيد المباشرة هل تضربن والفعل معها مبني على الفتح. ولا فرق في ذلك بين الخفيفة والثقيلة. هل تضربن يا زيد وهل تضربن يا زيد. فإن لم تتصل به لم يبنى. إذا لم تتصل به ماذا؟ النون. إذا لم تتصل به قال فإذا لم تتصل به أي النون. وذلك كما إذا فصل بينه وبينها ألف اثنين نحو هل تضرباني. وأصله هل تضربناني. فاجتمعت ثلاث نونات فحذفت الأولى وهي نون الرفع كراهة توالي الأمثال فصار هل تضرباني. وكذلك وكذلك يعرب الفعل المضارع إذا فصل بينه وبين نون التوكيد واو جمع أو ياء مخاطبة نحو هل تضربن يا زيدون وهل تضربن يا هندو. وأصل تضربن تضربونن فحذفت النون الأولى لتوالي الأمثال كما سبق فصار تضربون فحذفت الواو لالتقاء الساكنين فصارت تضربن. وكذلك تضربن أصله تضربينن ففعل به ما فعل بتضربن. الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة فإنه يبنى، فإنه يبنى. فإذا فصل بينه وبين نون التوكيد بفاصل فإنه يرجع إلى الإعراب لأنها لم تباشره. والحالة التي يكون الفعل المضارع عليها معربا مع اتصال نون التوكيد في الأمثلة الخمسة، لا تبحث عن شيء آخر. الحالة التي يكون فيها الفعل المضارع معربا مع اتصال نون التوكيد في الأمثلة الخمسة، في الأمثلة الخمسة، فالأمثلة الخمسة معروفة ما هي؟ كل فعل اتصل به المستثني هو جماعة هي المخاطبة اتصل به، إذن هو فعل مضارع. الآن تضرباني، تضرباني هكذا، تضرباني أنتما، تضرباني ولديكما، أنتما تضرباني، إيش هذا؟ فعل مضارع مرفوع وأنا مرفعي ثبوت النون هكذا. الأمثلة الخمسة كيف تعرب؟ تعرب ثبوت النون. طيب والألف فاعل، الألف والفاعل هنا أنتما تضرباني ولدكم. طيب أريد أن أؤكد هذا الفعل، معروف التوكيد لابد أن يسبقه ما يدل على التوكيد، ما يبقى هكذا، يعني لا تضرباني دون التوكيد. لا تضرباني ن، هذه هي نون الرفع مكسورة إلى التقاء الساكنين، ونون التوكيد مفتوحة تضربانن. طيب الآن اجتمعت كم؟ ثلاثة نونات. طيب ماذا نحذف؟ ننظر ماذا نحذف، هنا ما في جازم حتى تحذف النون، إنما توالت أمثال، فماذا نحذف؟ نحذف نون الرفع أو نون التوكيد؟ إن حذفنا نون التوكيد يعني بطل الأمر الذي جينا بالنون من أجله وهو التوكيد، وإن حذفنا نون الرفع فلا يضر ذلك، إنما لتوالي الأمثال، فيصير ماذا؟ ستحذف نون الرفع. لتضربان كيف؟ بالكسر. لماذا وهي كانت مفتوحة؟ لا، لما حذفت هذه حلت محلها فأخذت حكمها، أخذت حكمها، صارت لتضربان، لتضرباني هذا مع الألف، مع الألف. هنا في الإعراب تقول تضربانني فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال، وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال، والألف فاعل. لم يبنى هنا، لماذا ما بني؟ ها؟ انظر هذه فاصلة أو لا؟ هذه ألف ليست من الفعل المضارع هي، نعم هي اتصلت به، لا يقول الأمثلة الخمسة كل فعل المضارع اتصلت به، فالألف هنا اتصلت بالفعل المضارع وليست منه، وليست منه، إنما جاءت ليصير الفعل المضارع على صيغة معينة فقط. طيب كذلك مع واوي الجمع. إذن هذا تضربون، أنتم تضربون فعل مضارع مرفوع على مضرفي ثبوت النون. إذا أردت أن أؤكد لتضربوا، لتضربونن، تضربونن. هنا توالتي الأمثال، أحذف نون الرفع فأقول هنا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال وهو فاعل. ونون التوكيد لا محل لها من الإعراب. طيب الآن في هذه الحالة هنا لا إشكال، الألف موجودة، يعني بالنسبة للألف تبقى موجودة. طيب الإشكال سيحصل مع واو الجماعة وياء المخاطبة. الواو ساكن، واو الجماعة ساكنة، والنون الأولى المدغمة في النون ماذا؟ التقى ساكنان، التقى ساكنان فأحذف ها؟ الواو صغير لتض ري بن. أيضا هو نفسه ما في فرق، هو فعل مضارع تضربن، لا تقول فعل مضارع مبني على الفتح للاتصال لأنه هنا تقول اتصلت به، ما في اتصال هنا، هنا فاصل مقدر، فاصل ظاهر أو فاصل مقدر. فهنا تقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال، وواو الجماعة المحذوف لالتقاء الساكنين في محل رفع، محذوف لالتقاء الساكنين في محل رفع فاعل. إذن لم يبنى هنا، لماذا لم يبنى؟ وجود الفاصل. قال وأصل تضربن تضربونن، فحذفت النون الأولى لتوالي الأمثال كما سبق في تضربان، فصار تضربون فحذفت الواو لالتقاء الساكنين، فصار تضربن، وكذلك تضربن أصله تضربينن. كيف الآن؟ تضربينن التقى المن حذف ماذا؟ النون الأولى التي هي نون الرفع لتوالي الأمثال، صارت تضربين التقى ساكنان الياء والنون المدغمة، تضربي بالياء تضربين، التقت الياء مع النون حذفت أي الياء صارت تضربن تضربن. وذاك المثال الذي ذكره إن شاء الله رحمه الله في القدر، ولا يصدنك هكذا، ولا يصدنك. ومثل ذلك لتسمعن، لتبلون في أموالهم وأنفسهم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب. قال وهذا هو المراد بقوله وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر فشرط في إعرابه أن يعرى من ذلك، يعني يعرب الفعل المضارع إذا عريا أي إذا خلا من نون التوكيد ومن نون الإناث. قال ومفهوم أنه إذا لم يعرى منه يكون مبنيا، فعلم أن مذهبه أن الفعل المضارع لا يبنى إلا إذا باشرته نون التوكيد، يعني يبنى على الفتح. نحو هل تضرب، هل تضربن، هل تضربن هل تضربن يا زيد؟ نعم ما زيد نعم ما في حذف. هل تضربن يا زيد؟ ها كيف الآن؟ ها عند من؟ عندك عبد الرزاق. هل تضربن هل تضربن يا زيد؟ هل تضربن يا زيد؟ ها؟ هل أدوات الاستفهام فيهما حرفان وهما الهمزة وهل؟ خلاص احفظ. هل حرف وليست اسم؟ هل سبق أنها حرف؟ مر معنا في دروس هكذا قبل أيام. ها ماذا قال ابن مالك؟ سواهما الحرف كهل وفي ولا موجود معنا. أما في هذا للمفرد نعم تضربن في المضارع مبني على الفتح. لماذا مبني على الفتح؟ صالح. طيب هل تضربن يا هند؟ هل تضربن يا هند؟ نعم مرفوع. ها مرفوع نعم كذلك حذفت. لماذا حذفت؟ لأنها ساكنة والتقت بالنون المضمومة ويا المؤنث المخاطبة المحذوفة لالتقاء الساكنين في محل رفع فاعل. مفهوم؟ ها؟ قال فعلم أن مذهبه أن الفعل المضارع لا يبنى إلا إذا باشرته نون التوكيد نحو هل تضري بن يا زيد فإن لم تباشره أعرب. إذن متى يعرب سنعيد متى يعرب الفعل المضارع إذا اتصل بنون التوكيد اتصل بنون التوكيد ولا يزال معرب يعني هكذا عبارة مختصرة وارتاح في الأمثلة الخمسة هكذا الفعل المضارع يكون معربا مع وجود نون التوكيد أين في الأمثلة الخمسة. فإن كانت إن كان الفاصل موجود الذي هو الفاعل ونون الرفع لتوالي الأمثلة حذفت وإن لم يكن موجود ذاك الذي هو ضمير الجمع أو ضمير المؤنث المخاطبة فإنه حذف الالتقاء الساكن. قال وذهب الأخفش إلى أنه مبني مع نون التوكيد سواء اتصلت به نون التوكيد أو لم تتصل ونقل عن بعضهم أنه معرب وإن اتصلت به نون التوكيد يعني بإطلاق سواء كان من الأمثلة الخمسة أو من غيرها. يعني الآن ثلاثة مذاهب مذهب الذي هو عندنا الآن الذي فرق بين حالة البناء وحالة الإعراب ومذهب من يقول إنه مبني مطلقا متى اتصلت بنون التوكيد سواء كان من الأمثلة أو من غيرها فإنه يكون مبنيا ومذهب آخر يقول معرب اتصلت بنون التوكيد أو لم تتصل والسؤال الأول. قال ومثال ما اتصلت به نون الإناث الهندات يضربن والوالدات يرضعن. قال والفعل معها مبني على السكون. ونقل المصنف رحمه الله تعالى في بعض كتبه في شرح التسهيل أنه لا خلاف في بناء الفعل المضارع مع نون الإناث وليس كذلك بل الخلاف موجود ومن نقله الأستاذ أبو الحسن ابن عصفور في شرح الإيضاح سأل يوجد خلاف لكن وجد خلاف لكن الأكثر على أن الفعل المضارع إذا اتصل به نون النسوة يبنى على السكون. حتى يعني تجد أن السكون يور ضع ناء هكذا يرضع ناء، والوالدات يرضعن، والوالدات يرضعن. ها عندك الوالدات مبتدا، نعم يرضعن فعل مضارع مبني على السكون صليب النسوة، نعم، وأن النسوة فاعل ضمير، نون النسوة هنا ضمير متصل في محل رفع فاعل، والجملة خبر. لماذا قلنا هنا نون النسوة ضمير لاتصالها بالفعل؟ أما وين هي نون النسوة لكنها تكون فيها شدة، هذه نون النسوة لأنها تدل على جماعة الإناث. طلقتموهن ما محلها؟ لا محل لها من الإعراب لأنها اتصلت بماذا؟ ضمير. نعم سيحصل لبس، سيحصل لبس. الآن هل تضري باني لو حذفنا سر؟ هل تضري بنا؟ ها ايه، فلا بد من بقائه. كذلك كما ذكرنا في نون إذا أكدنا الفعل، الآن يضربنا، يضربنا أكده، أو تضربنا أنتن يا هندات تضربنا أولادكن أكده، أنتن يا هندات لتضربنا، تظهر من النا. أنت الآن تخاطب واحد. أنتن يا هندات لتضربنني. كنت معنا في تطبيق صرفي؟ لا بس. لا بس. تصير أيش؟ لتضربنا. هذه نون النسوة. طيب أكد الفعل المضارع المتصل بنون النسوة، بنون النسوة. ها طيب هل الآن هل تأتي بنون التوكيد كما في مثل تضربن؟ تضرب نون، سنقول تضربنن يا هندات. إيش الذي سيحصل؟ لابد من حذف، لابد من حذف، ما تجتمع أكثر من ثلاثة أمثال. سنحذف هذا الأمثال، نون النسوة سيتصير أي؟ لتضربن. فهنا لابد من إيه؟ لتضربن ني، لتضربنني. هذا أخذنا في التضبيب الشرع، لابد من وجود هذا الألف يفرق بين نون النسوة. فعلى كل يكون هنا ايش؟ ها هل هو مبني ام معرب؟ ها مبني. لماذا؟ نون النسوة، نون النسوة جماعة الإناث. لتضربنني وانما اكد ولا فعل مضارع.